وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أننا نقاه لو تصير فهل يكون حجة في الباقي أم لا؟ قلنا الأقوال في المسألة أربعة. في القول هناك قول يقول بعدم الحجية مطلقة. إن استدلت كم دليل؟ دليلين. الدليل الثاني هذا الأول مع جواب القدر. الدليل الثاني هذا هو أنه بعد تخصيص الآن لا يبقى له ظهور لا في العموم ولا في غير. فإذا ما هي ظهور لا في العموم ولا في غير العموم كيف يمكن أن نتمسك بالآن في الباب في تمام الباب بعد فرض عدم الظهور لهم الحجة هو الظهور؟ فإذا لم يكن ظهور لا حجية. والجواب نحن قد ذكرنا في دليلنا دليلنا أن المولى الوجدان أن المولى لو قال لعبده كل من دخل داري شنو فكلمه طيب عقلي هذا دليلنا ويثبت ان العام له ظهور بعد تخصيصه له ظهور بعد تخصيصه له ظهور فيما في تمام الباطن وعن الثاني هو جواب عن الثاني بالممع من عدم الظهور في الباقي. فكيف ما نظر في الباقي؟ نمنع عدم الظهور لا أقوله. وإن لم يكن حقيقة في هذا الظهور في الباقي أطلب مو حقيقة مجال لكن أكو وسند هذا المنع ونرجع على أنه يتجون نمنع عدم الظهور في الباقي. شنو ما تقول نمنع عدم الظهور في الباقي؟ يقول سند هذا المنع يظهر من دليلنا السابق. دليلنا السابق الذي ذكرناه عليكم السلام ورحمه الله وهو الوجدان. دليل غايه ما هو ظهور ماكو بالنسبه علما للعموم للشمول للاستقلال المهم ظهور في الباقي وانتفاء الظهور بالنسبه الى العموم لا يضرنا. أضرب الله بالنسبة للعموم ماكو. إحنا المهمة نضيف الظهور فينا. في الباب الظهور موجود. الظهور في تمام المئة وإن لم يكن موجود. لكن هكذا يتغاية. وأما دليل القائل بأن الآن بعد تخصيصه يكون حجة في أقل الجمع. أقل الجمع مش كده ثلاثة على رأيي أو اثنين على غير واحد. القائل بأن الآن حجة في أقل الجمع شنو دليله؟ قال أقل الجمع نتيقن ونعلم بأنه مراد. والزائد عليه سبحانه وتعالى الدرس على أخي الجنة مشكوك أنه مراد مشكوك أنه مراد يا رب فلا يصار إليه إلا بدليل لا يصار إليه إلا بدليل فلا تنام فلا زائق على الأقل الجنة فالزائق على أقل الجنة لا يصار إليه لا نقول بأنه مراد ومشمول ليش حكمه فإذا لي ما أقول المفروض ما أقول قرينا ما أقول فنحل الكلام على أقل الجنة فابدل جواب ماذا الجواب جواب نقول من خلال دليلنا الذي بيناه تذكر دليلنا الذي بيناه شنو هو؟ ها؟ نجم؟ أكرم كل من دخل دليل على خارجه من خلال دليلنا الذي بيناه ظهر أنه الزائد على أقلية جند ليس بمشكوك إرادة بل أيضا متعتمد متعتمد بأنه مراد مثل صاحب الدليل لا لأن أقل الجنس نعلم أنه مراد الزائد مشكوك أنه مراد لا يصار لك إحنا نقول الزائد نعلم بأنه مراد بس نضع الدليل اللي بيان واحتج الذاهب إلى أنه حجة في أقل الجنس بأن أقل الجنس هو المتحقق جزما المراد متحقق يعني مراد والباقي هو المتحقق الإرادة جزما المراد والباقي مشكوك فيه مشكوك أنه مراد يوم والباقي نعم الزائد على المؤلف أكثر من خمسة والزائد مشكوك فيه فلا يصار إليه هذا الجواب والجواب لا نمنع نمنع شنو لا نمنع هم انتوا مش بدكم لا نمنع ان الباقي مشكوك فيه ليش نمنع ان الباقي مشكوك فيه لنؤمن الدليل على وجود الحالين على تمام الباقي اذا الزائد على اقل الجنب هو مشكوك بل نمنع المشكوك لدى يقل انه مراه موضوع جديد وهو انه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه ام لا لو راجعنا القران الكريم راجعنا الحديث الشريف وجدنا حديث فيه قبول يقول على انه كل بيض جائز بالفرج فاقدر احمل عموما وأقول بيع الصيجة بيع بغير الحربية فيها أما الأندية بالكمون ذلك الدليل فأقدر أعمل بعموم من دون أن أفحص عن المخصص يعني أول يكون أروح الإمام لما شفت هذا الحال صلى الله عليه وسلم يكون أروح علمه أفتش المعجب المفرس تشوف الأصحاح أكثر الآية تخصص شنو؟ تخصص علم الحمد لله البر والظلم بيع قصة بغير جهاتين بيع بغير الخربين بغير جهاتين هو عراجع السنة الشريفة خاصة أكثر الحديث يخصص فهي واجب أن أبحث أولا ثم أعمل بالعموم ثانيا أو رأسا أعمل بما من دون أن أبحث عن المخصص دقيقة لا يجوز الأمر بالعام إلا متى إلا بعد الفحص المخصص به وجد نفحص وجد نفحص حتى اليأس نفحص إلى أن نيأس من وجود المخصص بدون منه هذا قد قلت والرأي المعروف هو الرأي المعروف هو هذا يعني شو الرأي المعروف هو هذا يعني أن العمل بالعام لا يجوز إلا بعد الفحص عن مخصص تعلمه بل بعضهم قال هذا مدينة يا أبدا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص يجوز هذا مدينة يعني شنو مدينة يعني الدلالة إشكال ما يجوز أم أطفل العاقل يقول أم بعيونك وقفت بيما بعد الله عندك بعمومه قبل أن تبحث عن من عن المخصص أكو واحد يقول النزاع ما مصطف على هالنقطة يا نقطة أن نقول قبل الفحص عن المخصص يجوز الأمر العامل وإنما النزاع منصب علينا وإنما النزاع منصب علينا منصب على مقدار الفحص يجب يكون من الفحص بعض الجنة لا عنا مو هنا لا ما في نزاع النزاع عنا يعني في مقدار الفحص المقدار هل قد هل قد يعني يكون مفحص إلى أن نعلم نقطع بأنه ما سمع يجب ينفحص إلى مقدار إن ظن ولا نفحص إن ظن أنه ما سمع وعما صاحب المقام يقول أفضار وجود الخلاف والسلام والتشاجر والنزاع إلى الأمرين أمن ذاك؟ أمن ذاك نزاع نزاع وين؟ يعني يوجد نزاع فينا يعني أصل أمن بالعام قبل الفحص يجوز ولا يجوز على مرض النزاع والثاني أما مرض النزاع عند مقدار الفحص فمن صحيح أن دول الأول ما في نزاع بناء الشيء لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص وإنما النزاع مصدع لنا على الثاني هل النزاع في كبير ونحن رأينا النزاع الأول نزاع الأول شنو العام قبل الفحص يجوز ولا يجوز رأينا شنو ورأينا في الثاني ثاني شيء هو أن تبين الفحص كيف الفحص لابد إلى أن يحصل ظن بعدم الوجود دليل شنو أسرع شوية هنا أسرع نطبق هذا ذهب العلامة بالتحديد ما يقول العلامة بالتحديد يجوز عمل بالعام قبل الفحص ولا مرة هيك قال مرة هيك قال مرة هيك قال هذه دور متعارف عليها أول شوف أكثر من رأي لعدد كتب عظم أتحدى ذهب العلامة في التهذيب التهذيب يا أخي هذا كتاب العلامة من أصول غير أصول مو تهذيب الأحكام الأعمال الشرعية لا هذا تهذيب ماذا تهذيب العلامة كتاب الأصول تحت الباب نمط ذهب العلامة في التهذيب إلى جواب الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث في بعض أنهم يقول يجوز يجوز يجوز الاستدلال بالعام قبل استقطاع البحث في طلب التخصيص واستقرب في النهاية عدم الجواز ما لم يستقطع في طلب التخصيص وحكى فيه في النهاية كل من القولين عن بعض القانون في كتاب النهاية حكى في الجواز وعدم الجواز في حكى عن بعض القانون وقد اختلف كلامهم في بيان موضع النزاع كلامه كلامنا كلام العلماء يعني وكلام العام انت لا كلام العلماء اجعل انت كلام العلماء اختلف في يعني موضع النزاع يا موضع النزاع صحر واجب يوم واجب قال يجب الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد ولا ما عندهم نزاع بلا اشكال ما يجوز نزاع فيما ولا اختلف كلامهم في بيان الموضوع فقال بعضهم ان النزاع في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المختص عن ايش النزاع في انه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المختص وهو الذي يروح من كلام العلامة التهذيب الذي يروح من كلام العلامة التهذيب أن محل نزاع وين؟ هل يجوز قبل الفحص طبعا العمي وهو قال نعم يجوز وقد صرح وصرح به وصرح قال أنه محل نزاع يعني أنه يجوز عمل العام قبل الفحص وأنكر ذلك جمع من المحققين أنكروا أن محل نزاع هو جواز العمل قبل الفحص وعلى الجواز لو محل النزاع فينا في المقدار قائلين ان القبل بالعموم قبل البحث عن المخصصين ممتنع اجماعا فالخلاف وين وانما الخلاف في مبلغ البحث يعني مقدار البحث عن المخصص اشكال إلى حد العلم بإنتباع المخصص وإلى حد الظن فقال الأكثر يكفي بحيث يغلب مع الفحص ما لا يغلب مع الفحص مع ضيح مع الفحص ما لا يغلب مع الفحص بحيث يغلب مع الفحص الظن بعدم المخصصين وقال بعضهم إنه لا يكفي ذلك بل لا بد من القطع بانتفاق المخصص انت شنو راح تعمل على محل النزاع وين؟ في الفصول الثاني يعني في مقدار البحث يقول والظاهر ان الخلاف موجود في المقامين في الاول يعني في انه اصل فحص لازم يولى وفي المقام الثاني في مقدار البحث ليش يعني؟ ليش تستغل أن الخلاف موجود في كل المقامين؟ يقول لأن جماعة من العلماء لنقل جماعة من قولين بجواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص نقلوا عن من؟ عن بعض المتقدمين نقلوا عنه بعض يقول الفحص مو لازم يجوز عمل العقل وتصريح آخرين باختياره صدق قلت أنه يختار بدل عن عرب التهديد صباح بأنه يختار لكنه ضعيف لا ضعيف يعني نقول يجوز العمل بالعام قبل الفحص لها أخير ثم الجنة ضعيف وربما بعضهم كان حار اللي يقول يجوز العمل بالعام قبل الفحص يعني مو مقصودة عنه قبل البعث يجوز العمل بالعام. الحين ايش مستعجلين وانا اسحبه من حديث. لان هذا ضعيف، ان واحد يقول العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص يجوز. قال بعضهم قال مو مقصوده. مقصود هذا اللي يقول يجوز العام قبل الفحص. مو مقصود انه يجوز العمل بالعام قبل الفحص. شنو مقصوده؟ مقصود انه يقول هيك انه قبل ما تأثر على المخصص، قبل ما تبحث وتأثر على المخصص، انت يكون مش تعتقد بين العموم والخصوص. لا تعتقد بالعموم الى ان تأثر على المخصص ولا تأثر بالتشبيه. يعني هذا مقصود يجوز العام العمل بالعام قبل الفحص، ويعني اصبح العمل بالعام يجوز قبل الفحص. لا، مقصود على مستوى الاعتقاد. على مستوى الاعتقاد يجوز ان اعتقد عموما الى ان الف المخصص. فاذا ما افحصت وما جازت انا ابقى على اعتقادي. وربما قيل ان مراد قائله قائمه. ما يقدر يحدد وياك كان يجوز عمل بالعام قبل الفحص. شوي يتحرك وياك انه قبل وقت العمل قبل ما يجي وقت العمل بالعام. وقال أكثر من العلماء في أول شهر رمضان فوقت العمل يابا راح يصير أول شهر رمضان. فقبل ما يجي وقت العمل وقبل ما يظهر للمخصص يجب أن أعتقد عموم مجلس عشان هو حتما هو ثم إن لم يتبين الخصوص فلا فقدت المخصص. لا ما تبين المخصص قبل المخصص يعني فبي أرجع يعني أبقى على اعتقادكم وإلا تغير الاعتقاد. يعني وإذا تبين الخصوص يتغير يكون اعتقادي. يعني أول شيء اعتقادي العموم الآن يكون متغير ويصير اعتقادي التشريعي. وينقل عن بعض الأمام شوفوا خير عن بعض العلماء ماذا شنو شكوا أنه قال بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عدم. وينقل عن بعض العلماء أنه قال بعد ذكره لهذا يا أخي أنه يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذا المقصود من هذا الكلام. مو المقصود يعني شنو هذا اللي يبي يتخلى عموما الجزم. ها لأنه التعريف الذي بعدين يجي ليه ناسبه الآمن. ها التعريف اللي هو شيء بعدين يقولوا هذا غير معدود عندنا من المباحث. وهاي حمل الشعواء تتناسب ويانا. هل حمل الشعواء تتناسب ويانا؟ تتناسب ويانا. يعني شنو هي الأول؟ يعني كل يوم يريد يحمل على الناس اللي يقولون يجوز العمل بالعام قبل هذا غير استخافة. أي شو الحجم أقدر وش أنا شو ليش ليش ناسب ويا ثاني يعني نقول على أنه ماذا يعني هذا العلامة يعني على غبارة يعني مولانا والعلامة معلوم بأنه صوت هذا ما دار أنه العلامة تهديد يعني ينسب هذا غبارة إلى العلامة. ها إحنا ما نقول من الأصل إطار التأثر ما نقول منه ها فتح. وينقل عن بعض العلماء أنه قال بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائد ذكره قلت مناسب وإن كان أكتب أنا هم موجود واحتمال موجود عن ذلك عن هذا الكلام يأتنا أنه يجب عمل بعام قبل الفحص بعد ما نقل عن ذلك القائد يا قائد بالإثبات أنه يجب عمل بعام قبل الفحص مش حلت عليه يا قائد هذا مقول الفحص هذا ما أنه قال هذا مقول الفحص وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء أنه يجوز العمل بالعام قبل الفحص وما يجوز أنا في مباحث العقلاء خذنا الواقع يجوز يعني شو الحكم احتمال أنه يجوز هذا غير معدود يعني أنه يجوز جواز العمل بالعام قبل الفحص على الجواز لا ما معدود من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء عشان يعني محل نزاع العلماء مضطرب محل نزاع ومعد وكلامه يسموه مضطرب العلماء وإنما هذا قول صدر عن غبار وثباته فهذا التعريف يتناسب يجب يعمل يتناسب ويعمل يكون مقصود ذاته أنه ماذا فعمل بالعام قبل الفحص هذا مناسب للفرج عند شهوة. أما هذا التوجيه بالرتب مثل ذلك أن أول ما نقول أن المعلومات يعني هذا الكلام ما كان يعني تقريبا هو عن جزء عن الرأي الأول يعني جاي يقول أن نعتمد بالعام إلى أن نجد المفصل طبعا الإسلام من القول الثاني أنه لا يجب عن الدعام بس يعني يقول ما يحتاج إلى هذا التقريب بعد الذي علق رأي العلماء لا يعني يعني هيك توجيه هذا غير توجيه صحيح لكن وإذا عرفت هذا فالأقوى عندي يعني بعد ما عرفت أن محل النزاع ياهو ياهو محل النزاع فهمت؟ طب نجي الآن نختار في محل النزاع الأول صحيح إن شنو؟ بين محل النزاع الأول يكون أقوى ومجال الفحص جاي ها؟ جاي أحد أظن وإذا عرفت فالأقوى عندي أنه لا تجوز المبادرة إلى الحكم بالعمومي العموم قبل البحث عن المخصص يكون أفضل إذا محسن مقدير بل يجب التفحص حتى يحصل عنه عن المخصص حتى يحصل الظن الغالب حتى يحصل الظن الغالب الغالب عن شنو الغالب عن شنو؟ الظن الذي قوي الورقة والله الورقة هذا آه. الغالب يعني الذي على 70 مرة بالمئة 80% الظن الغالب الراجح نسميه حتى يحصل الظن الغالب بانتفاع المخصص كما يجب ذلك في كل دليل يحتمل أن يكون له معارض كما في كل دليل يحتمل أنه إلى معارض شلون صلاة الجمعة واجب يحتمل إلى معارض يقول صلاة الظهر واجب يقول له حفي ولا إذا احتملنا إلى معارض يرى سلم يقول ما إلى معارض إن شاء الله وأهلامهم الخاص المخصص معارض يصير لنا ليه فيجب الفحص كما يجب ذلك عن الفحص في كل دليل يحتمل أن يكون له بس احتمال يكون احتمال أن يكون له معارض بس احتمال راجح مو احتمال ضعيف يحتمل أن يكون له معارض احتمال راجح فإن موردنا في الحقيقة فإنه يعني موردنا في الحقيقة في جزئية من جزئية في مصداق المقاضي الدليل الذي يحتمل له معارض لأن المخصص دليل معارض المقصود موردنا يشوف المصداق من مصاريف الجنسية وهو أنه لو جاء دليل محتمل أنه معارض يجب البحث عن المعارض موردنا من مصاريف هذا المصدر إذا أنا طب سأهمل الدليل الدليل بالضبط الدليل على أنه يجب البحث يقول له الفقيه دليل هذا فشيء بسيط ما نشي يقول الفقيه يكون يبحث عن الأدلة شغله هو شنو شغله يبحث عن الأدلة ويبحث عن كيفية دلالة الأدلة يبحث عن الأدلة وبعد عنه وعن كيفية شلون تدل مثلا تدل على أنه هذا الشيء واجب يدل على أن هذا الشيء شنو مستحب يدل على أن هذا الشيء شنو مباح واحد يدل على أنه ماذا كل بيع جائز يدل على أنه بعض البيوع الخلاصة أنه البحث عن وجود المخصص وعدم وجود المخصص بحث عن دلالة الدليل يعني العام دليل عن العام فإذا أكو مخصص يعني العام ليس القدر إذا أكو مخصص ما أكو يعني يدل على العام وضيما من البحث عن دلالة الدليل واجب فيصير البحث عن المخصص عن وجود وقت وجوده واجب هذا دليلنا الأول ولنا دليل ثاني ولنا دليل ثاني على وجوب الفحص، وهو أنه شاع في ألسنة الطلبة أهل العلم، شاع في ألسنتهم، ما من عام إلا وقد شنو فحص، يعني معناه على أن احتمال الخصوص صار مساوي لمن؟ لاحتمال من؟ عموم. فما تقدر تجزم عن هذا الدليل عام إلا يكون أكو مرجح، لأن كلا الاحتمالين فيه تمام؟ احتمال عام واحتمال خصوص. فما تقدر تقول المراد العموم منه إلا يكون تفصيل، فإذا ما اعترف على المفصل تحكم أنه وإذا اعترض على المخصص فذني دليلين على ما فذني دليلين على ما على وجوب ماذا الفحص. وأما مقدار الفحص شكل مقدار الفحص شكل إذا ظن بأن مخصص ما هو يعني تحصيل العلم ملازم هل مو لازم ليش؟ لأنه متحذر غالبا تحصيل العلم بعدم وجوده مخصص، يعني فقد كل ما يبحث عن وجود المخصص غاية ما هناك ما يعتبر عن يمشو، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لعله موجود هو المخصص لا يقدر يحصل له قطع بأن المخصص ما كجز من، فلذلك تحصيل غير متحدث وتحصيل غير طبعا. لنا دليل علينا على الدعوة الأولى، يعني على أن الفحصين واجبون، دليل نشجد اثنين دليل لنا دليل الدليل الأول أن المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة وكيفية دلالتها، فليكون يبحث عن شنو شلون الدل، الدل كل بيع حلال بعض البيع حلال، تدل على أن الشيء مثلا واجب مستحيل مباح وهكذا، فبحث عن الدلالة. فإذا كان البحث عن كيفية الدلالة لازم أقول والتخصيص كيفية في الدلالة، تخصيص من كيفيات الدلالة، دلالة مفصلة معناها دلالة خاصة مو كل بكلام لازم نشوف، وإذا ماكو معناها كل البيوت يعني فيكون نفحص ليش؟ لأنه هو الفحص هو بحث عن كيفية الدلالة والبحث عن كيفية الدلالة. والدليل الثاني على لزوم الفحص والدليل الثاني على لزوم الفحص أنه شاع وقد شاع أيضا حتى قيل ما من عام إلا فصار احتمال ثبوته ثبوت التخصيص مساوي لاحتمال عدمه عدم التخصيص، فإذا ضاف كلا الاحتمالين متساوي ها كترجيح في أحد الاحتمالين ما يجوز إلا بمرجح. إذا فحصت إذا ما فحصت ما أقدر أرجح العموم أو لكن إذا فحصت مادة المخصص أحكم بالعموم، فصار احتمال ثبوته مساوية لاحتمال عدمه وتوقفه، إذا حرّت وتوقفه أي مهم وراح طالب وتوقف ترجيح أحد الأمرين على البحث والتفكير، ترجيح الخصوص على أو العموم على الخصوص موقوف عليها على الفحص. هذا كله من في الدعوة، نأتي إلى الدعوة الثانية في مقدار الفحص إيش قد يكون نفحص بهن إلى حد شنو الظن العلم مو لابد لأنه متعرف، وإنما اكتفينا هذا شو إلى أخري اكتف دليله الدعوة الثانية ثاني بالعنوان الكبير ثاني كيف حتى تبتسفل، وإنما اكتفينا بحصول الظن ولم نشترط القطع ليش لأنه مما لا سبيل إليه غالبا، مما لا طريق إلى تحصيل القصد غالبا. الغاية الأمر عدم الوجدان. هل قد أبحث غاية ما أجد وهو لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فلو اشترط يعني تحصيل القاص بعدم المحصل لأدى إلى إبطال العمل بأكثر عموم، يعني أكثر عموم كما أخذ بحديث، لأن أحتمل إنه مخصص كما أحس ما أتيقن ما إنه مخصص، بل أحتمل إنه مخصص فيكون بعد ما أعرف أعمل به. احتج مجوز التمسك به قبل البحث كيف بعد وقت تكون؟ وأما الذي قال بأنه يجوز ماذا؟ البحث عما عن يجوز العمل بالعام ماذا؟ وأما القائل بأنه يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص استدل بهذا الدليل. يقول لو وجب الفحص عن المخصص للعام قال بأن القائل بأنه يجوز التمسك بالعام قبل الفحص استدل بهذا الدليل. قال لو لم يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه لكان اللازم أنه إذا طرح علينا له معنى حقيقي وله معنى مجازي، وقرينة الكلام ما كان موجودا، وقرينة الكلام ما كان موجودا. لمن نحمله؟ لمن نحمله؟ هل معنى حقيقي ولا لازم أن نفحص يرى أحسن نحن على المعنى الحقيقي إذا ما شفنا قرينا أحسن نحن بلا حاجة إلا الفحص عن احتمال وجود القرينة وأن المراد والمعنى مجازي. ونقول في لو كان العمل بالعام لا يجوز إلا بعد الفحص عن المخصص لكان اللازم من ذلك أن اللفظ لا يحمل على المعنى الحقيقي إلا بعد الفحص عن إلا بعد الفحص عن القرين عن احتمال دراية المجاز، مع أنه جزما لا يحتاج إلى ذلك إلى الفحص عن القرين. فإذا في مقامنا أيضا لا يلزم الفحص عن الوجود. طب ملازمة شنو؟ بيان الملازمة، بيان الملازمة وشنو هو؟ لو وجب الفحص عن المخصص وجب ماذا؟ البحث عن قرينة المجال هل شنو هو؟ ها نقول بيان الملازمة هو لماذا يجب الفحص عن المخصص؟ نكتة وجوب الفحص عن المخصص ما هي؟ الاحتمال ماذا؟ الاحتمال إرادة خلاف الظاهر. هو ظاهر الكلام ماذا؟ العموم. فنحتمل إرادة خلاف ظاهر الكلام، نحتمل إرادة الخصوص. هذا الاحتمال نفسه موجود مين؟ في الحقيقة ولا لا؟ لما نطرح الكلام نعتبر أنه ما هو الظاهر، ما هو شنو هو المعنى الحقيقي؟ نحتمل المراد ما هو؟ لا ظاهر. فلو وجد هناك الفرق نجد هناك الفرق. هذا الدليل. والدليل الثاني على أن الفحص مو لازم أن سيرة العقلاء بسيطة والعرف جاري إذ نفضها ثاني حمل العرضاء من دون أن يتأملوا من دون أن يفحصوا عن من عن وجود مخصص عن باري يسأل إذا أقول واحد رجال قال لك شيخنا شيخ أبو البالي كل من دخل إلى هذه المدرسة أكرمه وأعطيه كذا جائزة لو طلب يا أبو الذي طلب أعطيه أنا أتوقف وأروح أفحص خلاص مخصص أخوه المقصود على أنه ماذا في الواحد من طلاب مثلا صف الكذائي ما أفحصه أعمل بينا. الدليل الأول هذا مصاب أنه لو وجب الفحص في مقامنا وجب الفحص أكري في المجال. والثاني أن السيرة القبلاء جاري على حمد الخمور احتج مجوز التمسك به قبل البحث بأنه بدليلين هذا الدليل الأول بأنه لو وجب طلب المخصص بالتمسك بالأمر لوجب طلب المجال يعني كبيرة في المجال تعرف عن اعتبار إرادة مع المجال بالتمسك بيان الملازمة أن إيجاب طلب المخصص ليش وجب طلب المخصص بيانا ليش يجب طلب المخصص إنما هو للتحرز عن الخطأ يعني الاحتمال أن مراد خلاف الظاهر وليس مراد الظاهر فنحن نتحرز من هذا الاشتباه والبلاء هذا المعنى بعينه موجود في المجال ولما يطرح علينا لا معنى حقيقي نحتمل إرادة خلاف ظاهر لو خذينا الظاهر يصير نحتمل الخطأ لكن اللازم باطل منتج لازم شنو الباحث عن عميلة المجاز ما في واحد يقول لكن اللازم عن طلب المجاز منتج فإنه ليس بواجب اتفاقا ما في واحد يقول الباحث عن عميلة المجاز واجب دليل الثاني هو العرف أيضا بحمل الباطل على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصل اللفظ عن حقيقته عن ظهوره وهو العموم مثلا وبهذا الدليل الثاني احتجوا بكل الدليل احتج العلامة على مختاره في التهذيب وهو كالصريح في موافقة هذا القائد يظهر على أنه بهذا نعم الدليل الثاني احتج العلامة على مختاره وهو كالصريح في موافقة هذا القائد يعني يقع استقال من الدليل لا يجب العمل لا يجب الفحص قبل احتجاج كسر في أنه يختار هذا الإختار ويوافق على القائل اللي يقول يجوز العمل الآن ولا لا هذا الدليل ما مناسب نقول كالصريح في موافقة هذا القائل هو أبعد لقائل يقول بأنه يجوز العمل العام قبل الوقت ها دليل هذا الإنسان الحلام هذا الدليل الثاني وهذا الدليل الثاني كالصريح في موافقة